الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة. أنا الكلام في بعض فروع مسألة الفضولي، قلنا بأنه تارة يبيع ما يملك وما لا يملك، وبينا فروع هذه المسألة، وقلنا بأنه تارة أن المالك يجيز وكل شيء تام، وأخرى لا يجيز، وهنا تارة المشتري يفسخ فكل شيء يرجع إلى صاحبه، وأخرى لا يفسخ، فهنا لا بد أن يرجع البائع شيئا من الثمن إلى المشتري في قبال ذلك الشيء الذي لم يجزه مالكه. كيف يرجع شيئا من الثمن؟ طريقة الإرجاع ما هي؟ قلنا بأنه يقومان معا، ثم يقوم أحدهما، ثم تنسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، فبمقدار النسبة نرجع من الثمن إلى المشتري. هذا كله فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك. أما لو باع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك، يعني لا توجد فيه قابلية الملكية من المسلم، لأنه لا توجد فيه قابلية الملكية، وإلا غير المسلم مالك لذلك الشيء الذي لا يمكن للمسلم أن يتملكه كالخنزير، فإن الخنزير يمكن لغير المسلم أن يتملكه، وكذلك الخمر فإن غير المسلم يمكن أن يتملكه ونحو ذلك. إنما الكلام في المسلم، فإن المسلم لا توجد فيه قابلية أن يتملك الخنزير، يتملك الخمر، وبعبارة أخرى أن الخمر والخنزير لا قابلية فيهما لأن يتملك من قبل المسلم، لأنه لا مالية لهما بالنسبة إلى المسلم وبالنسبة إلى الدين الإسلامي. على هذا الأساس لو باع البائع الفضولي ما يملك كالعبد وما لا يملك كالحر مثلا، أو باع ما يملك كالغنم وما لا يملك كالخنزير، وهنا أيضا نفس الشقوق السابقة، تارة يفترض أن المالك أجاز ذلك لا محذور فيه، وأخرى يفترض أن المالك لم يجز، وهنا أيضا تارة يفترض أن المشتري فسخ يرجع كل شيء إلى صاحبه، وأخرى يفرض أن المشتري أجاز لم يفتاخ، فهنا لابد أن نرجع إلى المشتري قسطا من الثمن، فكيف نقوم ذلك الأمر غير القابل للتملك من قبل المسلم؟ يقول نقومهما جميعا، ثم نقوم أحدهما، ثم ننسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، فنرجع بمقدار النسبة. إنما الكلام، كل الكلام في أنه كيف نقوم الخنزير، كيف نقوم الحر ونحو ذلك من الأشياء التي لا توجد فيها قابلية التملك. قال وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة. طبعا التفتوا جيدا، فيما يرتبط بالحور، هذا لا توجد فيه قابلية أن يملك من أي أحد كان من المسلم أو من غير المسلم، وهذا بخلافه في الخنزير فإنه قابل لأن يتملك من غير المسلم وإن لم يكن قابلا للتملك من المسلم. إذن فرق بين المثالين، فإنه يصح البائع في المملوك يعني فيما يصح أن يتملك، فيما يملك لا فيما يملك، فإنه يصح في المملوك يعني فيما يملك لا فيما يملك. هذا المملوك هنا كان يعني فيما يملك، هنا عندما يقول مملوك يعني فيما يملك، فإنه يصح في المملوك أيضا بنفس الطريقة السابقة التي أشرنا إليها في مسألة ما يملك ما يملك وما لا يملك، بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن، يعني تؤخذ النسبة وبمقدار تلك النسبة ماذا يرجع بها إلى المشتري أو تعطى إلى البائع. طب الآن نأتي إلى الحر، كيف نقومه؟ الآن باع عبدا وحرا، الآن نقومهما معا ثم نقوم أحدهما فننسب أحدهما إلى المجموع فنرجع إلى المشتري بمقدار تلك النسبة. الآن كيف نقوم العبد؟ يقول افترضوا أن العبد كان عبدا، أن الحر كان عبدا، ولكن بهذه المواصفات الموجودة في الحر من الطول والعرض والصفات كالكتابة والعدالة، وافترضوا أنه صاحب صنعة، صاحب فن، عالم ونحو ذلك من الصفات والكيفيات الموجودة في هذا الحر، افترضوه أنه كان عبدا، فما هي قيمة هذا العبد؟ حتى هذا العبد المفروض، مو العبد الواقعي، هذا العبد المفروض تارة مع العبد الواقعي يقوم بقيمة ثم يقوم على انفراد، فتنسب قيمته تنسب قيمته منفردا إلى المجموع ثم تستخرج النسبة فيرجع بها على من؟ على المشتري. فلهذا قال ويقوم الحر لو كان عبدا. لو كان عبدا ما هي قيمته؟ طبعا على ما هو عليه، أي هذا الحر، من الأوصاف كالكتابة والأدب والعلم ونحو ذلك، والكيفيات من السمن والهزال وكبر السن والطول والعرض والقوة والضعف والصحة والمرض ونحو ذلك. وكذلك يقوم الخنزير عند مستحليه، يعني نذهب بالمجموع عند مستحليه، ماذا يشترون هذا المجموع؟ المجموع من الغنم من الشاة والخنزير، ثم يقوم الخنزير بالاستقلال، ولكن يقوم الخنزير عند من؟ عندنا، وعندنا لا قيمة للخنزير، لا مالية له حتى يعطى بإزائه قيمة، لأنه لا منفعة محللة له عندنا حتى يبذل بإزائه مال معين. إذا لابد أن يقوم الخنزير عند مستحليه، يعني عند من ينتفع بالخنزير ويكون الانتفاع به عنده محلل. قال والخنزير عند مستحليه، فإما بإخبار جماعة منهم كثيرة، يعني هذا الخنزير نذهب به إلى مجتمعاتهم، أو افترض وصل المعاملة في مجتمعاتهم، طب هذه المعاملة التي في مجتمعاتهم، هذا الخنزير نسأل هذا الشخص هذا المحل ذاك المحل، إلى أن يحصل للإنسان اطمئنان بأن هؤلاء ليسوا متواطئين على أن يكذبوا على هذا الإنسان، فيحصل من الإخبار الكثير أو إخبارات أمور كثيرة، يحصل عند الإنسان علم بأن قيمة هذا الخنزير كذا مبلغ، أو يحصل عنده اطمئنان وهو الظن المتاخمي للعلم الذي يعبر عنه بالاطمئنان الشرعي، وليس هو علم منطقي ولكنه علم شرعي وهو الاطمئنان، أو لا هذا ولا ذاك، لا أقل لا بد أن يشهد عدلين أو عدلان بأن قيمة هذا الشيء عند مستحليه كذا. فإذا تم واحدة من هذه الطرق عند ذلك نستطيع أن نرجع بمقدار النسبة إلى المشتري. قال والخنزير عند مستحليه إما بإخبار جماعة منهم، يعني من أولئك المستحلين كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، وهذا هو ملاك التواتر مثلا، ويحصل بقولهم العلم، لأن التواتر يفيد العلم يفيد اليقين، أو الظن المتاخم للعلم. متاخم يعني يقارب، متاخم يعني تاخم، يتاخم يعني يقارب، وهو الاطمئنان، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله، يعني حال الخنزير عندهم عند المستحلين، لا الإخبار منهم أي من المستحلين مطلقا، يعني بنحو لا يؤمن معه، بمعنى لا يؤمن معه على الكذب، أو بنحو لا يتاخم العلم، لا مثل هذا الإخبار منهم لا يكون مفيدان، لا منهم أي من المستحلين مطلقا، يعني من غير الشرائط المذكورة، وهو لا يؤمن على الكذب أو لا يتاخم الظن العلم. لماذا نقول ذلك؟ قال لاشتراط عدالة المقوم. هذا كله مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما. يقول هذا الذي ذكرناه يوجد فيه قيد، ما هو قيده؟ وهو أن المشتري إذا كان جاهلا هذا الإنسان المبيع حرا، أما إذا كان عالما من أول الأمر أن هذا حر، إذا كان عالما من أول الأمر أن هذا الحيوان خنزير، هو أساسا يمكن أن يشتري أو لا يمكن أن يشتري. طبعا فرضوا أن المشتري ماذا؟ فرضوا أن المشتري مسلم، إذن هذا الكلام إنما نقوله إذا كان جاهلا بالحال، أما إذا كان عالما بالحال أساسا البيع صحيح له، فاسد من أول الأمر، فاسد من أول الأمر. ونحن نتكلم في عقل الفضول الذي هو بيع صحيح ولكن له لا يوجد فيه لزوم. إذن إنما نقول بصحة بيع الفضول، لو باع ما يملك وما لا يملك، هذا إذا كان المشتري جاهلا حتى يمكنه أن يقصد شراءهما معا. أما إذا كان عالما بالحال وأن أحد الحيوانين وأحد المبيعين خنزير، أن أحد المبيعين حر، فإنه من الواضح أن البيع فاسد من أساسه، ولا معنى لأن نقول أنه صحيح ويتوقف على كذا أو لا يتوقف على كذا. من هنا تتولد عندنا مسألة أخرى، وهي تارة أن المشتري جاهل بالحال في مسألتنا ها، وأخرى أن المشتري عالم بالحال. إذا كان جاهلا بالحال فيكفيه أن يتعرف على مجموع الثمن لهما، ولا يشترط أن يعرف أن قيمة هذا الحيوان 40 وقيمة هذا الحيوان 70. لماذا؟ لأنه يريد أن يشتريهما قاصد لشرائهما معا. بس الآن أنت تذهب إلى السوق وتريد أن تشتري بضاعة أو تريد أن تشتري حاجة، ليس لا طبعا حاجتان في صفقة واحدة، تسأله ماذا تبيع؟ يقول كلاهما أبيعه ماذا؟ بمئة. مو بالضرورة أن تعرف أنه قيمة هذا 30 وقيمة هذا ماذا 70 أو قيمة ذلك 50 وقيمة هذا ماذا 50. تريد أن تشتري المجموع بما هو مجموع، ولا يشترط العلم بكل واحد من المبيعين، يعني ثمن كل واحد من المبيعين. إذا كان المشتري جاهلا فيكفي العلم بمجموع الثمن، ولا يشترط أن يعرف هذا الفرد ما هو قيمته، هذا الفرد ما هو قيمته. أما إذا كان المشتري عالما بالحال فيكفي أيضا أن يعرف مجموع الثمن، أو لابد أن يعرف قيمة هذا وذاك، لابد أن يعرف قيمة هذا وذاك، لأن المفروض أن ذاك البيع فيه باطل، وحيث أنه لا يعرف قيمة هذا وفرقه عن ذاك فيكون قد اشترى والثمن مجهول. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه من شرائط صحة البيع ما هو؟ أن يكون المثمن معلوم وأن يكون الثمن ماذا؟ معلوم. فلو كان المشتري عالما بأن أحد المبيعين خنزير ولكن أعطي له ثمن المجموع، فإن البيع يكون من أساسه باطل، بل لابد أن يعرف قيمة المبيع الذي يجوز يمكن تملكه ويميزه عن ذلك المبيع الذي لا يمكن أن يتملك. فلهذا التفت جيدا، قال هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده أي المشتري إلى شرائهما، هذا جعل ويعتبر في أول الصدق غيره، وهذا من تتمة الكلام السابق، ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد. في هذه الحالة في حالة الجهل هل يعتبر العلم بالأفراد بما هي أفراد أو يكفي العلم بالمجموع؟ يقول في حالة الجهل يكفي العلم بالمجموع ولا يحتاج إلى أن يعلم بثمن الأفراد بما هي أفراد. هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما، وفي هذه الحالة يكفي العلم بثمن المجموع ولا يحتاج إلى العلم بالأفراد بما هي أفراد، فيوزع ذلك الثمن ثمن المجموع حيث لا يتم له بيع المجموع. يعني بعد ذلك تبين له أن أحد المبيعين لا يملكه، أن أحد المبيعين ماذا؟ لا يملك. عند ذلك نوزعه بالنسبة التي تقدم الكلام عنها. أما مع علمه، أما إذا فرضنا أنه كان عالما بالحال وأن البيع فاسد فيما لا يملك، التفتوا جيدا، هنا يفترق عن البيع فيما لو باع ما يملك وما لا يملك، لأنه فيما لا يملك فاسد له صحيح، فيما لا يملك صحيح ولكن يتوقف على الإجازة، لو باع ما يملك وما لا يملك، ما لا يملك فاسد لا صحيح ولكن لزومه متوقف على الإجازة. أما هنا ماذا؟ لو باع ما لا يملك مع ما يملك فيما لا يملك فاسد، وأنه صحيح يتوقف على الإجازة، واضح؟ إذن هذا أما مع علمه بفساد البيع هذا إنما يتم أين؟ مو في مطلق عقد الفضول، يعني ما لو باع ما يملك وما لا يملك، وإنما يختص فيما لو باع ما يملك وما لا يملك، لأنه فيما لا يملك يكون فاسدا من الأصل لا أنه يكون صحيحا متوقفا على الإجازة. أما مع علم المشتري بفساد البيع فيشكل صحة البيع. لماذا يشكل صحة البيع؟ قال لإفضائه، يعني لو كان العلم بثمن المجموع للأفراد فيشكل صحة البيع لإفضاء مثل هذا البيع إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه هو يعرف ثمن المجموع ولا يعرف ثمن الأفراد، حتى نقول هذا المقدار من الثمن إنما يكون لهذا الذي يملك، لأنه هذا من قبيل هكذا. مثال يضرب، يقول لأنه في قوتي بعتك العبد ولكن بما يخصه من الألف إذا وزعت على العبد وعلى شيء آخر. ومن الواضح أنه يعلم مقدار العبد الآن، ثمن العبد أي مقدار أو لا يعلم؟ لا يعلم. وقد يقول إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أنه من شرائط صحة البيع هو ماذا؟ أن يكون الثمن والمثمن كلاهما معلوم، وفي المقام الثمن غير معلوم وإن كان المثمن معلوما. قال لا يعلم مقداره الآن، أما هذا مع علمه، أما مع جهله، أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كاف، وإن لم يعلم يعني المشتري مقدار ما يخص كل جزء من أجزاء المبيع. نقطة خلوا هنا، حتى الآن فرع، لو كان البائع يعلم والمشتري جاهل، لو كان البائع يعلم تارة أن البائع عندما يبيع لا يعلم أن هذا خنزير وهذا شات، وأخرى يعلم أن هذا خنزير وذاك شات، طب إذا كان جاهل فقصده للبيع صحيح أو ليس بصحيح؟ أما إذا كان عالم قصده للبيع صحيح أو فاسد؟ ها؟ فاسد، لأنه بيع ما لا يملك باطل فاسد. حتى لو فرضنا، التفتوا جيدا إلى الفرع، لو فرضنا أن البائع عالم وأن المشتري جاهل، طب هذا البيع صحيح أو فاسد؟ إذا نظرت إليه من طرف البائع فهو فاسد، وإذا نظرت إليه من طرف المشتري فهو صحيح. إذن هاي المعاملة وهو البيع في النتيجة صحيح ولا فاسد؟ هذه من المسائل التي يقع بحثها مفصلا إن شاء الله لعله إذا وفقنا في بحث المكاسب موجود ولعله إشارات موجودة إلى في اللمعة، وهو أنه البيع يمكن أن يتبعض، المعاملة يمكن أن تتبعض، نصفها تكون صحيحة نصفها تكون باطلة، يعني من طرف المشتري تكون صحيحة وتترتب الآثار، لكن من طرف البائع تكون ماذا؟ باطلة، أو بالعكس من طرف البائع تكون صحيحة كما لو كان جاهلا، ومن طرف المشتري تكون باطلة كما لو كان عالما. يقول نعم هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، ولا محذور ولا بعد في ذلك أن البيع من أحد الطرفين باطل فاسد، ومن الطرف الآخر ماذا؟ صحيح. ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علم البائع بذلك، يعني يعلم أن الخنزير ليس قابلا للتملك ولكن مع ذلك يبيعه. ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علم البائع بذلك، فإن قلت أخذ لا يمكن أن يكون من طرف صحيح ومن طرف باطل، قال ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. ما المحذور؟ أن يكون البيع من طرف البائع باطل ومن طرف المشتري ماذا؟ صحيح. يعني كل له حكمه الخاص، من حيث البائع له حكمه الخاص وهو البطلان، من حيث المشتري له حكمه الخاص وهو الصحة. بس الكلام أنه يجب النقل والانتقال، ترتيب الآثار أو لا يجب ترتيب الآثار، ذاك بحث آخر. يقول هذا الذي قلناه، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عين الثمن باقية أو كان جاهلا. أما من أول الأمر لو فرضنا أن المشتري كان ماذا؟ عالما، فيأتي فيه ما تقدم أنه يرجع الثمن لا يرجع الثمن، هذا من أول الأمر كان يعلم أن المعاملة ماذا؟ فاسدة، ومع ذلك أقبض البائع الثمن، يحق له أن يرجع ولا يحق له أن يرجع. فسيأتي الكلام أنه إذا كان الثمن باقيا، إذا كان تالفا، إذا كان باقيا يحق له الرجوع، إذا كان تالفا يحق له الرجوع أو لا يحق، قاعدة الإقدام قاعدة الإباحة ونحو ذلك من التفاصيل التي أشرنا إليها فيما لو فرض أن المشتري كان عالما. يقول هذا الذي ذكرنا من أنه نرجع إليه بالنسبة، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، بعد لم يدفع الثمن، الآن أحد المبيعين سلم له والمبيع الآخر لم يسلم له، خب أي مقدار يدفع؟ أو كانت عين الثمن باقية، يعني أن الثمن عينها كانت باقية، قلنا فيما سبق سواء كان جاهلا أو كان عالما ماذا؟ يرجع على البائع. أو كان جاهلا وافترضوا أن العين الثمن كانت ماذا؟ تالفة، أيضا يرجع. أما وإلا يعني إذا كان قد دفع الثمن والعين تالفة مثلا على سبيل الفرض، فهل يرجع أو لا يرجع؟ يقول تقدم تفصيله فيما سبق. وإلا يعني إذا كان قد دفع الثمن وافترضوا أن الثمن كان تالفا أو كان موجودا على الخلاف الذي تقدم، جاء فيه أي في هذا الثمن مع علمه أي علم المشتري بالفساد، جاء فيه ما تقدم في الفضول بالنسبة إلى الرجوع بالثمن، وأن العالم هل يحق له أن يرجع بالثمن إذا كان باقيا أو لا، هل يحق له أن يرجع بالقيمة أو المثل إذا كان تالفا أو لا. طب الآن انتهت هذه المسألة، مسألة عقد الفضولي، ننتقل إلى بحث آخر وهو بحث جديد، وهو أنه من يحق له أن يعقد أن يقيم المعاملة. هذا العقد عقد البيع من حق من؟ يقول أولا من حق المالك، ثانيا من حق الولي، ثالثا من حق الوصي، رابعا من حق الأب أو الجد أو ولي أو الأب والجد ونحو ذلك، خامسا من حق الحاكم، سادسا من حق المقاض. إذن الذي يستطيع أن يجري العقد هم متعددون، يشير إليهم واحدا بعد آخر، فلا نطيل الكلام بالوقوف عندها. قال وكما يصح العقد من المالك، من الواضح بأنه القدر المتيقن ما هو إقامة العقد من المالك. يصح اطلع عقدوم من القائم، هذه الالف واللام الموجودة في القائم، الف ولام ماذا الموصولة، الف ولام الوصلية، يصح من الذي يقوم مقامه القائم مصدر، يمكن ان يؤول الى ماذا، يمكن ان يقوم معه مكانه فعل، يعني من الذي، هذا قائم مصدر يعني يقوم، يصح من القائم يعني من الذي يقوم مقام المالك، وهم، هذا الضمير وهم على من يرجع، يقول جمعه وهم أي القائم، القائم مقام المالك هم، مع أنه القائم مقام المالك هو مفرد له جمعه، ها مفرد، إذا لماذا جمعه، لماذا جمع، قال وهم، وكان ينبغي أن يقول وهو لأن الضمير يعود على القائم، قال وهم أي القائم جمعه، يعني جاء بضمير الجمع باعتبار معنى الموصول، معنى الوصول أي في ألف ولام القائم، فإنه وإن كان مفرد إلا أن معناه ماذا، جمع، إما هكذا يقول، وإن كان هذا من قبيل الأكل من القفا، طريق آخر وهو الذي أشار إليه مرارا، وهو إنما جمعه باعتبار الخبر لا باعتبار المبتدأ، مرارا قلنا بأنه إذا كان هناك ضمير وقع بين مبتدأ وبين خبر، هذا الضمير يمكن إرجاعه إلى المبتدأ ويمكن إرجاعه ماذا، إلى الخبر، فبحسب المبتدأ يعني القائم مفرد، أما بحسب الخبر ستة فهو جمعون، فيمكن أن نقول وهم ستة، هذه إنما جمع جاء بضمير الجمع لماذا، مراعاة للخبر، لا أنها لا أنه مراعاة للمبتدأ، أي القائم جمعه يعني المصنف قال وهم باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده أيضا، لماذا، لأنه قلنا أنه يمكن إرجاعه إلى المبتدأ وهو القائم وهو مفرد، ويمكن إرجاعه إلى الخبر، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه أيضا، وهم ستة، الأول الأب، الثاني الجد للأب، وإن على الجد الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، إلى آخره، الثالث والوصي من أحدهما، إما وصي من طرف الأب وإما وصي من طرف الجدي للأب، خب هؤلاء الثلاثة الأب والجد للأب والوصي لهم الولاية على من؟ يقول لهم الولاية مو مطلقا، وإنما لهم الولاية على الطفل، ولهم الولاية على من؟ ولهم الولاية على المجنون الأصلي يعني كان قبل البلوغ، ومن طرأ، ولهم الولاية على من طرأ جنونه قبل البلوغ يعني كان عاقلا إلى سن 13 سنة، ولكنه قبل أن يدخل في السنة الرابعة، أو عاقلا سن 14 قبل أن يدخل في 15 وهو سن البلوغ، صار مجنونا، فولايته لمن تكون؟ تكون للأب والجد طبعا بعد البلوغ. أما إذا بلغ وكان عاقلا ثم جن، هذه الولاية لا تكون ماذا؟ للأب والجد للأب، وإنما للحاكم، نعم يستطيع الحاكم أن يرجع أمره إلى من؟ إلى الأب والجد للأب ونحو ذلك. فلهذا قال والوصي من أحدهما يعني من الأب والجد للأب، خب هذا على الطفل متعلق بجميع ما تقدم، يعني مو والوصي من أحدهما على الطفل، هذه على الطفل مو مرتبط بالوصي فقط، يعني ولاية الأبي والجدي للأبي وإن على والوصي على من؟ على الطفل، هذا خلوا هنا فارزة حتى يتضح، وهذه إذا فارزة ما موجودة يتصور والوصي من أحدهما على الطفل، يعني الولاية تكون ماذا؟ فقط الوصية على هؤلاء الأمور، على الطفل والمجنون الأصلي ومن طرأ جنونه قبل البلوغ، هاي ثلاثة، الرابع والوكيل عن المالك، من الواضح بأنه إذا كان هناك وكيل عن المالك الأصلي أيضا يستطيع أن يقيم العقد، يصح العقد من، والوكيل عن المالك والوكيل عمن له الولاية حيث يجوز له التوكيل، إما مالك وإما ولي، هسه الولي على قسمين، إما ولي له الولاية على التوكيد كالأب والجد، الأب والجد لهما ولاية، ولهما ولاية على ماذا؟ لهما ولاية أن يقيم العقد بأنفسهما، وأن يوكل الغير بأن يقيم العقد. أما الوصي أيضا له الولاية وليست له الولاية، الوصي له القدرة على أن يجري العقد عن الصبي عن الموصى عليه، ولكنه هل له الحق أن يوكل شخصا آخر يقيم العقد وليس له الولاية؟ ليس له ذلك إلا إذا نص عليه ماذا في الوصية بأنه كما أنت ولي على فلان لك ولاية على التوكيل في إجراء العقد. فلهذا قال والوكيل عن المالك فواضح، والوكيل عمن هذه ومن له الولاية يعني وكالة عمن له الولاية، ولاية على التوكيل حيث يجوز له التوكيل كالأب كالجدير الأب حيث يجوز لهما التوكيل، أما الوطي فلا يجوز له التوكيل إلا إذا نص على ذلك في الوصية. الرابع الخامس والحاكم الشرعي حيث تفقد الأربعة، يعني إذا فقد الأب والجد للأب والوصي والوكيل تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي كان صغيرا، وهذا الصغير تعلمون أن عقده ماذا؟ لا أثر له، الآن لا أب له ولا جد الأب له ولا وصي له ولا وكيل له من أحد هؤلاء الثلاثة، فتصل النوبة لمن؟ تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي أو المجنون الذي طرأ جنونه بعد البلوغ، فإنه لا الأب ولا الجدي للأب ولا الوصي ولا الوكيل. هذا الخامس والحاكم الشرعي حيث تفقد الأربعة وأمينه، طبعا من يوكله الحاكم في ذلك من ينيبه عنه، وأمينه وهذا الأمين إما خاص وإما عام، وهو يعني الأمين وهو منصوبه لذلك بأن يقوم بهذا العمل الخاص، أو منصوبه لأمر عام يشمل هذا العمل الخاص أيضا، أو ما هو أعم من ذلك العمل الخاص. إذ هؤلاء ست صاروا يعني الحاكم وأمينه السادس. الآن هنا توجد مسألة وهي أنه إذا كان هناك شخص يطلب شخصا آخر يريد منه مبلغا من المال، وذاك الشخص الآخر إما يجحده يقول لا لست مدينا له، أو يقر به ولكن يماطل في الإعطاء لا يعطي، طبعا هو يماطل في الإعطاء وقد حل أوان دفع الدين أولا، وله القدرة على دفع الدين ثانيا، وأن يكون ذلك المال الموجود فوق مستثنيات الدين ثالثا، وإلا إذا واحد من هذين الخرامات فإنه غير قادر على دفع الدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى أولا أن يكون قد حل وقت الدين مو بعد سنة يأتي، وثانيا أنه قادر على الدفع عنده مال الآن، ولذا لم يكن عنده مال فلا يجب عليه، وثالثا عنده مال ولكن بمقدار ما هو من مستثنيات الدين، عنده بيت عنده سيارة عنده خادم، هذه من مستثنيات الدين كما قرأناها فيما سبق وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في كتاب الدين. في مثل هذه الحالة إذا جحد المدين أو أقر وماطل في العطاء في الدفع في الأداء، فهل يحق للدائن أن يأخذ حقه أو لا يحق؟ أولا وإذا جاز طبعا من غير رضا المدين، وإذا جاز له أن يأخذ حقه ودينه من غير رضا المدين فهل يتوقف على إذن الحاكم الشرعي أو لا يتوقف؟ هنا يقول بأنه لا يتوقف، يعني يحق له أن يأخذ دينه ولو جبرا ولا يتوقف على إذن الحاكم شرعي. شوفوا الفوضى تصير في المجتمع، كل واحد يقول بأنه أنا أطلب فلان، يا ما أدرك شنو الغطاء، أنا أدري أطلب فلان بعد ما أدرك ما أحتاج، أنا أطلب فلان أخذ حقه، إذا همتي أنا ما أطلبه يوم القيامة خلي أخذ منه. شوفوا عندما لا ينظر إلى المجتمع نظرة مجموعية نظرة نظام هذه الأحكام، وهو أنه كل من يطلب شخص مبلغ فنروح يأخذ ذات المبلغ، جبرا لم يروح يأخذ منه. التفت جيدا بعد ذلك ماذا يجوز له. قال وبحكم الحاكم المقاص من قاص يقاص. طبعا أصل هذه الصاد كانت اثنين قاص صار، ولكنه تعلمون أنه تدغم وتصير واحدة مشددة. قال وبحكم الحاكم المقاص. ما هو المقاص؟ قال وهو من يكون له على غيره مال فذلك الغير يجحد ذلك المال، يقول لست بمدين، أو يقر به أو لا يدفعه إليه، يقر به ولكن يماطل في الأداء، أو لا يدفعه إليه أي إلى الدائن مع وجوبه، يعني مع وجوب الأداء مع وجوب الدفع، لأنه حل الوقت ويوجد عنده مبلغ وليس من مستثنيات الدين، فله أي للدائن فله الاستقلال بأخذ ذلك المال، بأخذه من ماله يعني من مال المدين، فله الاستقلال بأخذ ماله من مال المدين قهرا جبرا من غير رضا المدين أيضا. هذا إن وجد جنس حقه، من جنس حقه فيأخذ من الجنس الحق، يعني إن وجد الميت من الواضح إذا كانت العين باقية فمن الواضح يأخذ العين، إن لم تكن العين فيأخذ المثل، إن لم يكن المثل فيأخذ شيئا، فإما أن يبيعه على الغير ويأخذ القيمة، وإما أن يبيعه على نفسه ويأخذ القيمة. قال من جنس حقه إن وجده يعني المثل، وإلا يعني وإن لم يجد من جنس حقه فمن غير جنس حقه ولكن بالقيمة. خب الآن أخذ هذا الكتاب، التفتوا جيدا، هذا الكتاب أخذه هو يطلب 100 تومان 100 درهم، ذهب وأخذ هذا الكتاب من منزله أو وصل إليه من باب الصدفة، وصل إليه بطريق من الطرق هذا الكتاب لمن؟ قالوا لفلان. قال خب الحمد لله رب العالمين، هذا الكتاب لفلان، احنا نطلب لذلك المبلغ وما يعطينا. فالآن ماذا يستطيع أن يفعل؟ هل يجوز له أن يأخذ هذا الكتاب لنفسه عوضا عن دينه أو لا يجوز له ذلك؟ قولان في المثل، أو القول الأول يقول لا يجوز له أن يأخذه لنفسه، لابد أن يبيع هذا الكتاب ويأخذ قيمة الكتاب عوضا عن دينه، وهذا ما ستأتي الإشارة إليه في الصفحة لاحقة. وقول آخر يقول لا، يمكنه أن يبيع هذا الكتاب لغيره ويأخذ القيمة، وقول آخر يقول لا، يمكنه أن يأخذ هذا الكتاب لنفسه عوضا عن الدين الذي يريده من ذلك المدين. حتى إذا كان دينه أكثر، خب قيمة هذا الكتاب دينه أكثر 1000 وقيمته 100 فيبقى 900، إذا كان دينه أقل فما بقد مقدار التفاوت لابد أن يرجعه لمن؟ يرجعه لصاحب الكتاب. ولكن هنا فد مسألة التفت جيدا، هنا مسألة وهي أنه هذا يكفيه أن يأخذ الكتاب لنفسه، شوف المسائل كيف تتعقد مع أنه لا موجب لها، يأخذ الكتاب لنفسه عوضا عن دينه، أو لابد أن يجري معاملة لنفسه، يعني يقول أنا أبيع الكتاب عن طرف ماذا؟ ذلك المدين، ذلك المدين من المشتري، هو المشتري لنفسي، ثم يقول قبلت باعتبار أنه ذاك هو البائع وهو كيل عنه في المقاصة وهو كيل عنه، وإن لم يأذن ذاك فيبيع الكتاب لنفسه، ثم قيمة الكتاب يأخذها لنفسه. ملتفتين؟ خلاف أيضا أكو بين الفقهاء بأنه يأخذ الكتاب مباشرة في قبال الدين الذي يريده، أو لابد أن يجري معاملة كما لو أراد أن يبيع الكتاب لغيره. التفت للعبارة. قال وإلا يعني إن لم يجد من جنس حقه فمن غير جنس حقه ولكن بالقيمة، مخيرا بين بيعه ذلك الذي أخذه، بين بيعه من غيره وبين بيعه من نفسه، يعني يجري معاملة، ملتفتين، بين بيعه من غيره وبين بيعه من نفسه. فلهذا كما يقول في الحاشية مقصوده رحمه الله أن المقاص تارة يبيع مال المديون لغيره، وأخرى يأخذه لنفسه عوضا عما يطلبه، فالمراد من بيعه لنفسه احتسابه. هذا أحد الوجهين في المسألة، ولا الوجه الآخر يقول لا، لابد أن يجري معاملة كما لو كان يبيع للغير، ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن في مثل هذه الحالة، يعني إن وجد جنس حقه أو وجد غير جنس حقه وأخذه بالقيمة، هل يشترط أن يستأذن الحاكم أو لا يشترط أن يستأذن الحاكم؟ يقول لا، ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن، هذه النقطة الفارغة شيلوها، وإن أمكن لوجوده ووجود البينة المقبولة عنده في الأشهار. مرة أن الرجوع إلى الحاكم ماذا؟ متعذر، يعني غير موجود حاكم، ما موجود حتى أنا أرجع إلى وأستأذن أخذ حقي. وأخرى أن الحاكم موجود ولكن أنا بين ما عندي، وأخرى أن الحاكم موجود ولكن أنا لا توجد عندي بينة على ذلك. طب افترضوا أن أستأذن الحاكم، الحاكم مطلقا يجيزني أو لابد أن أقيم عنده البينة؟ لابد أن أقيم عنده البينة وأنا بين ما عندي، وهنا يتعذر علي ماذا؟ إذن الحاكم. حتى لو فرضنا الحاكم موجود والبينة تامة، أنا بمجرد أذهب إلى الحاكم لعلم الحاكم مثلا أقول له أريد أخذ مالي من فلان قهران فيجيزني، هل يشترط الإذن أو لا يشترط؟ يقول لا، لا يشترط على الأشهار. قال ولا يشترط إذن الحاكم وإن أمكن لوجود الحاكم ووجود البينة المقبولة عند الحاكم، هذه في الأشهر، يعني في الأشهر لا يشترط إذن الحاكم مع إمكان في الأشهر. أما ولو تعذر الأخذ، ولو تعذر نقطة فرع جديد، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة، يعني يطلب ماذا؟ 100، ولكن هذا الجنس الموجود ماذا؟ 500، خب لا يمكنه أن يأخذ الآن دينه إلا مع زيادة. خب الآن أخذ هذا الجنس، هذا الباقي بيده أمانة شرعية لو أمانة مالكية؟ شنو الفرق بين الأمانة الشرعية والأمانة المالكية؟ أمانة الشرعية وهو أنه أنت ضامن إذا فرطت، أما إذا لم تفرط وها لك ضامن أو لست بضامن؟ لست بضامن. أمانة المالكية يعني المضمونة، وهو أنه هذا المال عندما صار تحت يدك فأنت له ضامن، سواء كان بتفريط أو بغير تفريط. هذا من قبيل وقوع المال تحت يد المشتري من الفضولي، تذكرون قلنا بأنه لم يكن غاصبا، لكن حيث أن المال وقع تحت يده فهو له ضامنون، سواء كان بتفريط أو بغير تفريط، كان عالما أو كان جاهلا. خب هذا المال الزائد الذي يقع تحت يد الدائن، هل هو أمانة شرعية بنحو لو هلك من غير تفريط لا يضمن، أو أنه بنحو الأمانة المالكية يعني لو هلك من غير تفريط يكون ضامنا؟ خلاف بين الفقهاء. يقول ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاز، فتكون في يده أمانة في قول، يعني أمانة شرعية، إلى أن يتمكن من ردها فيجب على الفور. هذا قول. القول الآخر يقول لا، صحيح أن الشارع أجاز لك أن تأخذ حقك، ولكنهم لابد أن يحفظ حق المدين أيضا. آخر أنت أجاز لك لحفظ حقك أن ماذا؟ أن تأخذه جبرا وقهرا، لكن هذا مو معنى أن يهدر ماذا؟ حق المدين. هسه أنت تخليه بالبيت بالليل ينزل المطر، فمو عمدا مولانا خرب المال، أنت تقول أنا مو مفرط، أنا فلست بضامن. يقول لا، أنا في مقابل الذي أجزت لك أن تأخذ حقك قهرا لابد أعطي ضمان لحق مال مدين أيضا، فلو تلف عندك فحيث أنه لم يكن بإذنه فأنت له ضامن، سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط. فتكون في يده أي يد الدائن أو الذي أخذ أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها، أي من رد تلك الأمانة، فيجب على الفور، ولو توقف يأتي لنا شو هذا الشغل. والحمد لله رب العالمين.